له ذكر بلا رواية، يعني أنه مذكور في كتبهم لكن ليس له رواية، فهو يعني فقد جاء ذكره بالإسناد لكن ليس راويا، فهو رمز له بالميم والدال والسين يعني عند مسلم وأبو داود النسائي، أي أنه مذكور في أثناء إسناد وليس راويا، ليس هو الذي أخذ عنه الحديث، لكنه سبب سماع أو أخذ بالزبير للحديث، لأن عبد الرحمن بن أيمن سأل ابن عمر وأبو الزبير حاضر وأجابه، فروى ابن الزبير عن ابن عمر ذلك الحديث الذي سمعه بسبب سؤال عبد الرحمن بن أيمن، ثم ابن جريج رواه عن ابن الزبير، وأم فعبد الرحمن بن أيمن له ذكر بلا رواية، له ذكر بلا رواية. وهكذا طريقة المزي رحمة الله عليه في تهذيب الكمال أنه يذكر أشخاص يرمز لهم برموز أصحاب الكتب ولا يكون لهم رواية، وإنما مجرد الذكر، وإنما مجرد الذكر فقط، يعني ذكروا في الكتب وإن لم يكونوا من رجال الكتب. ينص المزي رحمة الله عليه ينص في داخل الترجمة أن هذا له ذكر فقط أو يجعل كلهم سواء؟ هو كما هو معلوم في آخر الترجمة يقول روى له فلان وفلان، روى له الجماعة أو روى له الترمذي والنسائي، يعني يبين يعني من خرج حديثه من أصحاب الكتب، لكن هل ينص على أنه مجرد الذكر؟ لا أدري. الحافظ بن حجر في ترجمة هذا الشخص عندما رمز له بميم دال سيم قال له ذكر في عندهم وليس له رواية، له ذكر عندهم أي عند هؤلاء اللي رمز لهم بلا رواية. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن عباس رضي الله عنهما قبل عدتهن. ثم أورد النسائي أثرا عن ابن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة، وهو يتفق مع ما جاء في الروايات السابقة، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أي أنهن في إقبال عدتهن وفي أول العدة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في تفسير قول الله عز وجل طلقوهن لعدتهن، قال في قبل عدتهن أي مستقبلات للعدة وفي إقبال العدة في أولها، فهو تفسير من ابن عباس لقوله لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن في قبل عدتهن. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستقيم يا شيخ الإسناد يحدثه أو في النسخة الثانية يحدث يعني يحدث عن فلان، أو يحدثه ويحدث الحديث، يعني يحدثه أي الحديث عن فلان،